يقول ألا تقتل المرأة ردة إذا رجعت عن الإسلام؟ هذا حكم القتل شيء، وحنتكلم عن النكاح شيء. يقول هل يبطل العقد مجرد إرشاد الزوج أن يذكر بالله عز وجل كذلك مرة؟ إيه، ثبت كفره نجرى عليه الأحكام. يقول إذا أسلم زوج الكتابية هل يلحق بالكتابية طلب الفسخ لأنه غير مكافئ لها في الدين؟ مستثنى، يعني كونها تكون الزوجة من الكتاب مستثنى بالنص. يقول أسلم الزوج تحت زوجة وهي أمة كتابية هل يبطل العقد؟ الحكم سواء الحرة أو الأمة. يقول لماذا يعطيها الزوج النصف إذا أسلم وهو لم يطلقها باختياره وقد يكون رغم في استمرار النكاح لأن الإسلام حرم هذا؟ الله يقول ورزق ربك خير وأبقى، يعني الإسلام فيه خير عظيم، يعني جنات النعيم لا يوازيها شيء، ورضا الله عز وجل لا يقدر بثمن. يقول ليست مسألة المهر في من سبق الآخر ينفر بعض النساء من الإسلام قبل أزواجهن؟ لا، ما في تنفير، الإسلام رغب. إذا كان الشخص لن يدخل في الإسلام من أجل مال هذا ضعيف في قلبه ودينه، ما عنده رغبة في الدين. يقول رجل طاف ثم جلس الاستراحة بين كل شوط هل يعتبر طوافه صحيح؟ نعم، إذا كان محتاج إلى ذلك الجلوس لما شقه ما في بأس. يقول من أين قلنا لها النصف؟ لقول عز وجل وإن طلقتمهن من قبل أن تمسوهن، المراد بالمسيس الخلوة أو العقد، وقد فرضتمهن فريضة فنصف ما فرضتم. يقول هل الصابون والشامبو يدخل في الطيب؟ لا، لأنه ليس مقصودا بذاته طيب، وإنما هو مطيب مثل الصابون الشامبو الزعفران في القهوة، الزعفران في الطعام، لأنه ليس مقصودا لذاته. يقول هل يجوز المحرم أن يغطي رأسه باللحاف وهو نائم؟ يعني قبل النوم ما يتعمد، ما يجوز أن يغطي رأسه باللحاف، لكن لو هو نائم وما يشعر غطى هذا غير مكلف مرفوعا. يقول هل يسمى الخف خفا إذا كان أسفل الكعبين؟ ما نسميه خوف، نسميه نعلين. وإذا كان نوع جزمة لكن تحت الكعبين نسميها. يقول ليس مما حرم على الرجال من لباس أكثر من المباح، لأن المباح هو لبس الإزار والرداء، يعني أي سهل. يقول لا يغطي الرأس، أي سهل، هو ما يلبس المحرم. لو قال يلبس المحرم إزار ورداء أبيض أحمر أخضر أصفر أو ما في حكم الرداء شرشف قماش قطعة واحدة أكثر من قطعتين، ولا قميص عمامة سراويلات بس وينتهي الحكم، لا شك هذا أقل. يقول إذا كان رجل فيه بواسير وضع قطن هل عليه شيء؟ ما في، ما هو مخيط، هذا ما في بس. يقول هل يجوز المرأة أن تنتقب وهي محرمة حتى لو كانت في حضرة رجال أجانب؟ لا يجوز النقاب لا في الإحرام ولا في غير إحرام المرأة. يقول هل يجوز لبس الخاتم حين الإحرام للرجل؟ إيه، ما في بأس، الخاتم ما هو مخيط. يقول هل الصفرة الواردة في الحديث هي الزعفران أو الدهن؟ الزعفران الأصلي له رائحة قوية، فلو وضع شخص زعفران هنا أو هنا يعتبر طيب. يقول هل تلزم المرأة بالفدية إذا انتقبت في حضرة الرجال الأجانب كما هو الحال الآن؟ إذا بين لها الحكم وتعمدت عليها الفدية. يقول ما معنى عبارة ابن حجر ويجوز عقد الرداء في الإحرام ولا فدية؟ يعني يربطه، يعني لابس الرداء يضع هذا مع هذا يربطه بعضه ببعض، ما في بأس، هذا مو مخيط، هذا عقد، المخيط الذي مفصل على الجسد. يقول ما حكم تثبيت لباس الإحرام بالدبابيس عند الرجال؟ ما في بأس، يعني مشبك أو شيء، يعني يخشى يطلع منه شيء، ما في شيء، لكن من أعلاه يوضع الحوض لا. يقول إذا كان الإزار دبوس مضغوط يغلق به فهل فيه شيء؟ لا، ما يجوز هذا، لكن مثلا تحت يخشى يضع مشبك عليه ما في شيء، لكن يضع من أوله إلى آخره لا ما يجوز، أو أعلاه مشابيك لا. يقول كيف نعرف أن هذا مخيط وهذا غير مخيط؟ مخيط مفصل عليك تلبسه مخيوط عليك ما تحتاج شيء أمر آخر، لكن الإزار ما هو مخيط عليك تأخذه وتلفه. يقول هل يجوز المحرم تغطية رأسه إذا كان عليه ضرر كالمطر وغيره مثل البرد؟ يعني يغطي لكن يفتي، لأن كعب بن عجرة تأذى من القمل فأمره أن يسلم بالحلق والفدية، وهو ضرورة ومع ذلك أمر بالفدية. يقول هل يجوز المرأة لبس الحلي حين الإحرام؟ ما في بأس الحلي. يقول إذا كان نقاب لا يجوز المرأة تلبسه، فكيف تحتجب وهي محرمة عن الرجال؟ بالغطاء تتغطى كامل ما تخرج شيء من العينين.